الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كل مؤسسة ناجحة في العالم أو دولة متقدمة لها معايير تقاس عليها حركة المؤسسة في الأخذ والعطاء وفي التعامل، وتتعامل فيها الدولة مع نفسها ومع الدول الأخرى. هذه المعايير تسميها بعض، مثلا إذا جاز أن تسميها أنت، الدساتير أو القوانين الفاعلة أو الأشياء التي يحتكم إليها الجميع في القضاء وغيره وفي أساليب الدخول والخروج، معايير ثابتة لا تتغير، لأن الحق له مقياس واحد. فإن قلت لك أنا أريد منك مترين من القماش من برمنغهام أو من المملكة المتحدة، سوف تأتي لي بقطعة قماش طولها 200 سنتيمتر. فإن طلبت نفس المترين من القماش من جنوب أفريقيا نفس القضية، يعطيني 200 سنتيمتر. في جنوب شرقية أسيا نفس القضية، لأننا وحدنا وحدة القياس. فإن قلت لك أنا أريد كيلو جرام من كذا من فاكهة كذا، سوف تأتي بألف جرام من هذه الفاكهة. فإذا ذهبت إلى أقصى بلاد الناس من أي واحد من 7 مليارات ونيف، إن طلبت منه هذا الكيلو جرام سوف يأتيني بألف جرام. يعني هكذا وحدت وحدة القياس. ماذا أريد أن أقول؟ لو أن مثلا لجنة معينة ولاها مثلا عمر بن الخطاب كما ولى أحد أو إحدى الصحابيات الفضليات الجليلات أمر الحسبة في سوق المدينة، يعني كانت تسير في سوق المدينة وسبحان الله تفتش على المخالفات التجارية الموجودة في السوق وترفع التقرير لأمير المؤمنين. فرضنا جدلا أن هذه الصحابية الجليلة جاءت بوفد من الصحابة ليزورونا في هذه المدينة الفاضلة أو في أي مدينة، ويروا وضع المسلمين بالنسبة للمعيار الإسلامي، يعني بالنسبة للمعايير التي جاء بها الكتاب والسنة. أين يجدوننا؟ أين يجدون مساحة التوافق ما بيننا وبين هذه المعايير؟ فسوف ينظرون إلى كما ينظر المعلم إلى الطالب في المواد المختلفة، في مادة كذا حصل على درجة امتياز، وفي مادة كذا حصل مجرد على جيد جدا، وفي مادة كذا مقبول، وفي مادة كذا راسب، والمجموع في آخر الإجازة المعطاة أو الشهادة المعطاة أنه كذا 60% 80% 90% وهكذا. فماذا يقولون عنا؟ إذا زارونا في بيوتنا وقارنوا هذه البيوت ببيوت الصحابة، أين نسير نحن؟ أين المعيار؟ أين القرب من المعايير؟ أين الإمساك بإحسان؟ وأين التسريح بإحسان؟ أين التعامل ما بين الطرفين؟ وأين هذا التعامل قياسا على الكتاب والسنة؟ الرجل يجلس في مجلس العقد ويقال أو يقول لزوج ابنته زوجتك ابنتي، أو هي تقول زوجتك نفسي مثلا عند بعض المذاهب، على كتاب الله وسنة الرسول. ما معنى كتاب الله وسنة رسوله؟ يعني هذا هو معيار البيت، نسير وفق الكتاب والسنة، بمعنى أن الرجل إذا تعدت عليه زوجته برفع صوت أو كذا أو كذا قبل أن يرد وقبل أن يتعامل يقول. المعيار في المسألة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الرسول مكاني ماذا كان يعمل؟ هل يضربها بما في يده؟ هل يمتص غضبها؟ هل يشرح صدره؟ هل يقول غارت أمكم غارت أمكم؟ هل يمسح دمعتها كما مسح دموع صفية رضي الله عنها عندما يعني تهجمت عليها أو تلاسنت عائشة وحفصة عليها؟ قال إن قالت لك ذلك مرة أخرى قولي لهما إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. فالمعيار هنا كيف كان يتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة الأزمات هكذا. إذن في التعاملات سبحان الله، إذا قال لك إنسان كذا أو كذا أو وصفك بما ليس فيك، هنا قبل أن ترد قبل أن تنشر قبل أن تقول سبحان الله ما الذي تصنعه، إذن سوف تعود إلى المقياس الذي أنت تسير عليه والمعيار الذي تسير عليه. إذا كان في الأطوال المتر والسنتيمتر، وفي المكاييل الكيلوغرام، وفي القوة الكهربائية كذا وكذا، فسبحان الله في حياتنا عندما تأتي هذه اللجنة يكون مثلا من أعضائها أبو ذر مثلا وعثمان بن عفان وخالد بن الوليد مثلا يعني، ويضاف إليها بعضا من الكبار من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي، ويزوروننا في بيوتنا، هل نحن وفق المنهج؟ إذا زارونا حتى في مساجدنا، بعض الناس يدخلون إلى المساجد ليسوا مصلين بل ناقدين، كأنهم من يعني هيئة أو لجنة القياسات النووية لقياس المفاعلات النفسية الموجودة في المسجد، ومعهم مفاتيح وبطاقات يوزعوها على الناس، هذا فاسق وهذا فاجر وهذا لن يدخل الجنة وهذا كذا وهذا كذا. سبحان الله، يعني أذكر طرفة بسيطة حدثت معي أنا شخصيا. رجل يعرض رجل علي قضيته مع أخيه الذي ظلمه في ميراث أبيهما، فقال الرجل في نهاية الكلام وهو منفعل: يا شيخ، أخي هذا لن يعرض على جنة ولن يدخلها. قلت له: بالله عليك، طالما أن الدفتر معك انظر هل اسمي مكتوب أم غير مكتوب، إذا كنت أنت قررت قرارا مفيدا، رغم ربما أنت ظلمت أخاك فيما هو أكثر من ذلك، لكن هو قرر لهواه. يعني الإنسان لا يقرر لهوى، المعايير لا تقرر بالهوى. يا أبا بكر، قال: نعم يا رسول الله. قال: لما تخفض صوتك في الصلاة؟ قال: يا رسول الله، أسمعت من ناجيت، الذي أناجيه يسمع السر وأخفى، وأنت يا ابن الخطاب لما ترفع صوتك؟ قال: أوقظ الوسنان، النائم يعني، وأطرد الشيطان. قال: يا أبا بكر، ارفع صوتك قليلا. يا عمر، اخفض صوتك قليلا. فيعلق ابن قيم الجوزية: أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما لمراد الله ورسوله. يعني إذا رفعوا لمقياس المعيار عشان يضعوا على المعيار، أنت يا أبا بكر لما تخفض صوتك؟ ارفع صوتك قليلا. وأنت يا عمر، الصلاة ليست بهواك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها، وبتغي بين ذلك سبيلا. إذن الإنسان له معيار يقيس به. طيب، إذا قاسوا لنا مثلا مادة كما تدرس في كليات الشريعة وأصول الدين، مادة مثل التوحيد، ليس الكلام الأكاديمي الصعب الذي يقال في قاعات المحاضرات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات والذات، الذي يغرق في هذه الدراسات ربما يعني وينسى أنه يدرس توحيد الله عز وجل، ربما يقسو قلبه ولا يلين سبحان الله. فمسألة مثل التوحيد، عندك آيات محددة، لو وضعت أنت يعني لو وضعتها أنت معيارا لك لاستقامت حياتك. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا رد لفضله. انظر إلى التعبير القرآني، جاء في الشر الضر جعله مس، والمس لا يكون إلا ظاهر الجلد، كما قال سيدنا أيوب: رب إني مسني الضر. كلمة مسني هذه لو كانت عندنا المرض الذي جاء لأيوب ومكث مشلولا شللا رباعيا مقعدا، لا يد تتحرك ولا رجل تتحرك، نائم 18 سنة 18 عاما، ما يخرج من 20 سنة. وفي الآخر لما طرد الناس زوجته التي تعمل عندهم كي يعني تعول زوجها أيوب عليه السلام، ووجد أن الأمر وخاف الناس أن يكون عند أيوب عدوى تنقلها زوجته إليهم، فطردوها من عملها. فلما أدرك أن الأمر وصل لهذا الحد ماذا قال؟ قال رب إني مسني الضر. انظر إلى أدب النبوة، لم يقل لما كان واحد منا قال رب إني حطمني الضر، رب إني هدني الضر، رب إني دمرني الضر، قال مسني، إني مسني الضر. المس يكون ظاهري، ولذلك التعبير القرآني وإن يمسسك الله بضر، يعني مس ظاهري مؤقت مهما يكون هذا الضر، في مال، في صحة، في زوجة، في أولاد، في عمل، في كذا، كل مس ليس لا يحطم القلب، طالما أن القلب كما قال ابن تيمية لما حبس في الجب في دمشق يعني عاما ونصف، سبحان الله، 19 شهرا، سبحان الله، مسجون في قلعة في جب تنزل إليه 64 دركة، لأن إذا نزلت إلى أسفل يسمى درك، وإذا صعدت إلى أعلى يسمى درج، فهم درجات في الجنة، أما دركات في النار ربنا يعيذنا وإياكم من النار. في هذه الآونة كان ابن تيمية يلقون إليه بالطعام، وينزل الطعام على السلم الحلزوني ربما يصل أو لا يصل. في هذه اللحظات ماذا يقول هو؟ ما قال أي شيء، قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفني من بلدي سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. هذا إنسان وضحت له المعايير، يعني إن كان الحبس خلوة مع الله، إن كان النفل هو سياحة في أرض الله، إن كان قتل فهي شهادة لله، والأعمار لا بقتل القاتل تنتهي لا بقتل القاتل وإنما بقدر الله عز وجل، سبحان الله. هذه المعايير التي يقيس هذا الإنسان، فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر إلا الله، وإن يريدك بخير، سبحان الله، لما يريد رب العباد بخير لا يمنعه أحد. إن رزق الله أحبتي لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. ورزق الله لا تظنه رزقا ماديا، الرزق المادي كما أقول دائما هو آخر صفحة في موسوعة الرزق، الرزق عبارة عن موسوعة من آلاف الصفحات، يأتي الرزق المادي. أول نعمة من نعم الرزق الإيمان بالله والإيمان برسله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأتي الزوجة الصالحة رزق، والولد الصالح رزق، وحتى الولد الذي يبتعد وينحرف بعيدا أنت تلجأ إلى رب العباد الذي خلق كي يهديه، فهو القادر على هدايته إذا كنت راضيا عنه ودعوت الله مخلصا سوف يكرمه رب العباد سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، على مقياس التوحيد إذن انظر إن يمسسك الله بضر، هذا مقياس. معيار آخر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا معيار من معايير العقيدة، ليس هناك من دابة، وكلنا ندب على الأرض. بالله عليك، بالله عليك، يرزق الله الدودة في بطن الصخر، والضفدع الملقاة على شاطئ البحر، والسمكة الموجودة في قعر المحيط، ويمنع رزقه عنك أنت يا من كرمك رب العباد سبحانه. الإنسان يرزق، هناك مليارات من السبعة ينكرون وجود الخالق ويعيشون على أرضه ويرفضون وجوده ويرفضون دينه ويرفضون سبحان الله منهجه في الحياة، هل يمنع عنهم رزقه؟ لا والله، كريم. وما معنى الكريم؟ الذي يعطي ولا يسأل من يعطي ولا كم يعطي. يعني أنت إن أحبك أخوك أو ابن عمك وكان فقيرا سوف تعطيه، إن تلاسن عليك واغتابك في كل مجلس وهو فقير لن تعطيه، لن تعطيه. لماذا؟ لأنه ليس في هواك، أنت تبغضه لا تحبه، انتقص من قدرك. لكن الله عز وجل ينكرون وجوده ويرزقهم سبحانه وتعالى. لكن هناك فرق بين من يرزق ومن يبارك له في رزقه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، من ضمن أسباب بركة الرزق امسك اللسان عن الخلق وصلاة الصبح في وقتها، هذا من باب بركة الرزق. لكن الرزاق يرزق المؤمن والكافر والعاصي والمنحرف والملحد والمنكر لوجوده، وسبحان الله الحيوان والإنسان والنبات، سبحانك يا خالق، سبحان الله. ثم هذا الإنسان إن لم يتكبر على خلق الله، معيار آخر بفضل الله عز وجل يبارك له في رزق. عالم مشهور في البصرة يسير مع صاحب له في القرن الرابع الهجري في الصحراء يعبرون مفازة، وكانت العرب جميلة لغتهم وما زالت، يعني يسمون الصحراء المهلكة مفازة من الفوز، يعني ندخل الصحراء لا ماء ولا شيء ولكن فوز، سبحان الله مفازة. مات صاحبه فتحير، أريد من يساعدني في دفنه، فرأى أعرابيا قادما على ناقة، قال بارك الله فيك تعالى لنكفن هذا في ثيابه، نحن في الصحراء لا كفن ولا غيره، ونيممه لا ماء، وندفنه ونهيل عليه التراب ونصلي عليه. فعل هذا معه. وبعدين هذا العالم الجليل رأى في الرؤيا بالليل أن صاحبه الذي مات عليه وصلى عليه نهارا مع هذا الأعرابي الجاهل المجهول، أن صاحبه المتوفى يرتع في الجنة. قال ما الذي أوصلك إلى هذا المكان؟ قال بدعوة الأعرابي الجاهل. العالم حدث في نفس الشيء، أنا رجل عالم أحفظ كل الأدعية ودعوت له بإخلاص في كل ما أحفظه وفي كل ما أعلمه للناس، بقدر الله التقى بالأعرابي هذا في سوق البصرة بعد جمعة يبيع ناقته لا يملك إلا هي. قال بالله عليك أنت ماذا دعوت لصاحبي؟ قال أنا لا أعرف الدعاء، أنا لا أعرف الدعاء. قال فماذا قلت؟ قال قلت يا رب هذا ضيفك وعزتك وجلالك، لو كان عندي ضيفا لذبحت له ناقة التي أملكها. كريم، يعني قد تكون أنت تسمع خيالا أو تسمع قصصا من الخيال، لا مش قصص، قصص واقعي. الإسلام في عظمته أوجد لنا المثالية الواقعية والواقعية المثالية. يعني أنت عندما تقرأ عن الصحابة تظن أن هؤلاء سبحان الله كيف يصل بهم الأمر أن يضع الإنسان منهم التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. إلى أين، لماذا وصل لهذا الكلام؟ لأن المعايير التي سار عليها عندما نقى قلبه خلاص الجوارح اشتغلت. أقول لك شيء أبسط من هذا، سبحان الله العظيم، تذكرون أو يحكون لك في من ولدوا هنا يقصون عليك أيام جدك من 70 و80 و100 سنة. عندما كان يستيقظ الجد البيت كله يستيقظ لصلاة الصبح. الآن أنت تصارع مع ولدك صراع الـ يعني الديكة ولا صراع مش عارف ايه، سبحان الله، كي يستيقظ. لماذا لا يستيقظ بسهولة؟ لماذا كان أبوك وجدك يستيقظ بسهولة؟ لأن جدك وأبو جدك كانت أموالهم حلالا صرفا، فعندما يستيقظ الأب وعائل الأسرة الأسرة كلها تستيقظ، لأن الساعة البيولوجية منطبقة مع المعايير. يعني العجيب الآن يصفون الولد المتقدم للزواج أن من ضمن حسناته أن يصلي الفجر. هو أنت جاي لبنتي ولا تصلي الفجر؟ أنت إذا صليت الفجر بعد شروق الشمس سبحان الله يعني أنت عندك خلل. هل تستطيع أن تذهب إلى موعد الطائرة قبل إخلاعها ب10 دقائق؟ هل تستطيع؟ يا أخي سبحان الله، نحن معاييرنا بالله عليكم أقول لكم، لو أن نتخيل هذا من المعايير جاء على باب المسجد الآن ونحن نصلي الجمعة ومنفعلين قلبيا مع الإمام ومع الخطبة ومع الكلام، ويقول لكم يا قوم أنا ملك الموت، من يأتيني منكم؟ كل واحد يقول اللي جنبه قوم يا فلان. سبحان الله، أنا لسه متجهز، عندي بنات عايز أزوجهم، علي ديون للبنك، علي مش عارف أقساط لإيه، لم أسعد بالحياة، أنا لسه شعري. أنت يا فلان قد شبعت من الحياة، وأصلا أنت كاره زوجتك، توكل على الله من باب الهروب، وهكذا وهكذا. لكن من سبحان الله، ملك الموت هذا ربما لن يقوم له أحد، ولكن لو جاء واحد وقف بعد الخطبة فورا وربما أثناءها ويقول أنا مندوب من البلدية، وتعرض البلدية على حواف وضواحي برمنجهام، شقق وأراضي مجانا لمن يأتي، من يظل يستمع خطبة الشيخ عمر؟ يا جماعة، نحن نخلط وندعي كذبا أننا مسلمين بحق، معاييرنا أو أعمالنا وفق معاييرنا تختلف تماما. لو كتبت لجنة من الصحابة يعني ما هي درجات توافقنا مع معايير الكتاب والسنة، والله. طب أقول لك شيء يعني قبل أن أختم، لو أن مؤسسة تريد موظفا محددا، ولك ابن وابن أخيك الذي مات أبوه من زمن نفس مؤهل ابنك ونفس درجته العلمية، والاثنان قد تقدم للمؤسسة براتب طيب، في قلبك أنت تتمنى من يتولى الوظيفة؟ يتولها ولدك. لكن على المعايير لن يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لهما. لو عندك بنات 5-6 بنات وأختك عندها بنتين، سبحان الله، وجاء من يريد أن يتزوج من هذه الأسرة، تتمنى لهذا العريس المقبول يأخذ بنت من بناتك أم يأخذ بنت أختك؟ يا إخوة، لا نضحك على أنفسنا، عودوا إلى المعايير حتى تنصلح أمورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، رحم الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب سامع أوعى من مبلغ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، واطرد عنا شياطين الإنس والجن، وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعمة. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة، قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.